من الأمور المتناقضة فقال يكون هذا السبب لا قيمة له ولا وزن، ويجتمع وينقص الماء النافع في الأرض فينفع الله عز وجل به الأرض والعبادة والدواب. هذا مثل مائي. فالماء هو القرآن وفيه حياة للقلوب، فأنزل الله تبارك وتعالى القرآن الذي مثل الله تبارك وتعالى له بالماء، فيكون القرآن في قلوب الناس، وهو الذي ذكره الله عز وجل وبين أن الوادي كالقلب، فالماء ينزل في الوادي وكذلك القرآن يكون في القلب، فهذا قلب كبير يتسع بعلم غزير، وهذا قلب صغير ربما لا يقبل شيئا من كتاب الله تبارك وتعالى. فإذا استقر القرآن والعلم النافع في قلب المؤمن فهذا هو الماء، يحيا حياة طيبة كريمة في الدنيا والآخرة. وإذا في كتابه العظيم وهو السبب الرابع الشيء الذي لا ينتفع به، أما عن النافع، أما عن الشيء النافع، وأما ما ينفع الناس فينقص في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. فإذا رأيت رجلا قد نفع الله عز وجل بالقرآن فإنه قد انتفع بكتاب الله عز وجل كانتفاع من الصدى ونحوه أدخلناها النار، فتخرج من النار وهي صافية صالحة للاستعمال والاستخدام. فكذلك قلب المؤمن إذا أنزل الله تبارك وتعالى عليه القرآن وانتفع به، طاد القرآن ما في القلب من شهوات وشبهات كطاد تلك السبيكة النار فإننا لا ننتفع بها. فكذلك الذي قد أعرض عن كتاب الله تبارك وتعالى لا ينتفع بشيء من العلم النافع في الدنيا أو في الآخرة. ثم ذكر الله تبارك وتعالى السبيل إلى طمأنينة القلوب. الناس الآن يعيشون اضطرابا نفسيا كبيرا، الذي أخذه الله تبارك وتعالى بدون صلاة فهذا لا ينفع، وإلا لنفع الله عز وجل الكافر بقريبه المؤمن. فآثر لا ينتفع بإبراهيم عليه السلام، وكنعان وهو ولد نوح لا ينتفع بأبيه نوح، وأبو طالب لا ينتفع بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا يعني إلا ما ورد في حق أبو طالب أن الله عز وجل خفف عنه شيئا من العذاب بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أبو طالب كان يدفع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويفك عنه لأنه مات على كفره، وأبو طالب ينتعل من عليه في نار جهنم يغلي منهما دماغه، ولولا النبي صلى الله عليه وسلم لكان في الدرك الأسفل من النار. So.